والفالجة التي تفلج أسنانها كذا لكي يعني تفلج توسع بين أثناء أسنان عشان تنطق باللصغة والأغ ويعني كده يعني تنطق حروفا غير الحروف والواصلة اللي هي وصلة الشعر. سبحان الله تخيل كل هذا من هناك لا إله إلا الله. طب من يعني الواصلة ملعونة، طب من تقص شعرها لتتشبه بالرجل ملعونة؟ نفس القضية، هي اذا اطالت واذا قصرت. في قصه بالفرنسيه معناها الولد جارسو. لا جارسو الولد يعني سبحان الله. وبعدين مصيبه الحلاقين طلعوا لهم وصفات يقول لك ايه عامله شعرها كنيش. كنيش ده نوع من انواع الكلاب زي الكلب. كلب كلب سبحان الله. كلب لا اله الا الله. هي ما خرجت من الاسطبل يقول لك دير الحصان. اشمعنى دير الحصان؟ يعني الله رقانا ولكن يعني نحن ارتكسنا الى الارض دير الحصان ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هذا التشبه من نسائب الرجال ونفس المصيبه أو الرجل اللي هو مفهوش نخوه الرجوله. رجل يشتغل حلاق للنساء، يشتغل خياط للنساء، مصيبه. الله هذا داخل امر في زمره هذا الحديث. لا لا لا هو اصلا حرام شغلته، مهنته كده حرام. ازاي يعني يلمس شعر امراه الاجن؟ ازاي يعني كيف؟ الله ده من النظر حرام، امال اللمس ايه؟ هذا اللي زعل العمل عباده. العمل عباده. عمل اي عباده؟ عباده لمن؟ ما العمل عباده ده مبتدا، انا اعتبره مبتدا وليس لله من الشيطان. ما بس رضى عليك الله. اذا كان الله اللي بيعيبه على الاخوات الملتزمات اللي بيزعلوا العائلات من ان المراه لا تصافح ابن عمها وابن خالها، والولد الملتزم لا يرفض ان زي اخوها. زي اخوها ويسمى في الفقه اجنبي. الشريعه ما فيهاش زي اخوها؟ لا ما فيش زي اخوها، في اجنبي. اجنبي ابن عمها هذا يسمى اجنبي. متربيين مع بعض. اجنبي يجوز له ان يتزوجها. سبحان الله. الرابط بين التشبه من كلا الجنسين بالاخر بقيام الساعه، خروج الفطره الانسانيه عن طبيعتها، فخلاص الدنيا خربت. خربت الدنيا. صح. ليه قلب سيدنا جبريل قريه لوط على جناح؟ ليه؟ لان هو خرجوا عن الفطره الانسانيه دون النساء. خلاص خرجوا عن الفطره الانسانيه. فالخروج عن الفطرة التي خلق فطر الله الناس عليها إذن بزوال الكون. يعني إذا قيل إنه يخرج بعمله ولكن يصلي ويحفظ القرآن وكذا وكذا وكذا، الدين أخذ ككل. يعني الفرق بيننا وبين أهل الكتاب أن أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمنون بالكتاب كله، بالكتاب ما أحذفش من كتاب لا شيء، ما أشيلش من كلام رسول لا شيء. فأتوا من الدين ما استطعتم. ما استطعتم، لكن ما أحذفش. لا نحذف، يعني ربما تقتضي هذه الظروف الآن. لا لا لا لا، المهنة التي يرضاها الله ورسوله أعملها، المهنة التي لا يرتضيها لا أعملها. ما كان يوجد في عصر التابعين كوافير رجل؟ كان حلاق. حلاق للرجال. حلاق للرجال. يحلق للنساء. لا ما فيش حلاق للنساء. جدتي وجدتك ما كانت حلاقة، كان عندها 80 سنة وشعرها ما شاء الله طويل لا قوة إلا بالله، من غير لا ضحكت عليها بالصابون والشامبو ده يطلع شعر الصلعاء وشعر بتاعه ويطلع شعر الغجل المجنون يعمل يهفف على الشاشة. ده كلام فاضي، كلام فاضي. حتى أساتذة الأمراض الجلدية يقول لك الغذاء الشعر مش من الخارج، من الداخل. من الداخل يعني إذا تساقط لن يخرج. لكن يقول لك ده يطلع وده يطلع وده، وهذا كذب. أنا لا أدري أصحاب الإعلانات إذا لم يتقوا الله ماذا يقولون لله يوم القيامة. والله هذا ايضا من علامات الساعه. هذا فشو الكذب، تشجيع فشو الكذب. يقول لك شوف، يجيب صوره ده شعره اصلع، شوف لما استخدم المحلول الكيميائي ده بقى شعره كده شعر. لا وواحد تاني ده واحد تاني ده واحد. صحيح. ناس تصدق والناس ايه نروح نشتري يمكن تصدق يجرب. سبحان الله. صحيح. وللاسف الشديد ان يصدق الكذوب. يا سلام. صح. ان يصدق المعلن الكذب هذا. صح. سبحان الله. سبحان الله. اسقط على الواقع. نعم. صح. وعلامة أخرى أن يشهد المرء من غير أن يستشهد. يجي كده من غير شيء ويتطوع للشهادة. هو هذا أيضا منهي عنه؟ أنا. وأنا من غير ما حد يطلبني الشهادة. أنا ليه أذهب؟ إلا إذا رأيت أن في الشهادة خير. لا ده من غير يستشهد، من غير يعني إيه؟ يعني هو يشهد تقول تعالى فلان. أنت تستدعيه. تمام؟ تشهد؟ نعم. بلى. ده اخويا وانا اضمنه، يعني تعرف اعرفه طبعا كويس ولا اعرفه ولا اعرفه. هذا هو المراد بالحديث. نعم نعم. يعني أن يأتي من يؤجرون على باب المحاكم واقسام الشرطه وكذا. والعياذ بالله. شاهد وزور. شاهد وزور. والعياذ بالله. الا شاهد وزور. ساتر يا رب. وشاهد وزور في بيوتنا كثير. في بيوتنا؟ ايوه.